بن غيث القيث على حسن الجزاء على هذه الكلمة الطيبة، فأسأل الله أن ينفع بها ويجعلها في ميزان حسناته. وأشكر فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري على حضور الافتتاحية وتشجيع على هذه الدورة، وأشكركم جميعا الحضور وحسن الاستماع. وأرى أن نوجه الأسئلة إلى الدروس العلمية، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.